الفلوس الهم، كيف الفرد يكون بأم؟ هذه شهادة شعب الحكمة، وفي حكمتكم إلنا مثال. علمتونا دروس الهمة، وكيف الفرد يكون بأم؟ هذه شهادة شعب الحكمة، وفي حكمتكم إلنا مثال. علمتونا نورتونا، منكم تعلمت الأجيال. هذه قبتنا وصخرتنا، إن شاء الله تفرح أمتنا مهما جار الظلم وطال. هذا الأقصى نبض قلوبنا، وهذه قبتنا وصخرتنا، إن شاء الله تفرح أمتنا مهما جار الظلم وطال. شكرا شكرا شكرا، بس علمتونا يا أبطال، معنى الصبر ومعنى العزة، كيف البشر يكونوا جبال. شكرا من عاشق لبلاده، عاشق تاريخه وامجاده، شكر التلميذ لاستاذه لما تحققت الامال. شكرا من عاشق لبلاده، عاشق تاريخه وامجاده، شكر التلميذ لاستاذه لما تحققت الامال. علمتونا نورتونا، منكم تعلمت غصن الزيتون بهالعين، صنع بلادي وفلسطين الله على أحلى موال. عنقود البن بهالعين، غصن الزيتون بهالعين، صنع بلادي وفلسطين الله على أحلى موال. علمتونا نورتونا، منكم تعلمت الأجيال. مهما كبرنا الظل واكبر، مهما وصفنا فيكم اكثر، من وحي الاقصى والمنبر اسمع ايات الانفال. مهما كبرنا الظل واكبر، مهما وصفنا فيكم اكثر، من وحي الاقصى والمنبر اسمع ايات الانفال. علمتونا نورتونا، منكم تعلمت الاجيال. شكرا شكرا غزة، علمتونا يا أبطال، معنى الصبر ومعنى العزة، كيف البشر يكونوا جبال. شكرا شكرا شكرا غزة، علمتونا يا أبطال، معنى الصبر ومعنى العزة، كيف البشر يكونوا جبال.